لكنه نص على الوجه لأنه هو المقابل. ولهذا يكره الإنسان أن يلتفت في صلاته. هنا انت رب أي يعطينا هذا عشان يراجع. المهم الآن سألتم تعليق موجز على الكتاب يعني حتى الكتاب الأخير على الذي يقول محقق ومدعيش ممكن حتى فيه غلط. قال إن السبيل اللي ذكر المؤلف قبل البارح قال إن السبيل هو أن يخذ يديه على فخذيه ما يجب أن قول الكفار قال هذا الكفار ما صحيح يسمى هذا يعني هنا الذين يسمى الكفار وليس من سبب ما صحيح. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المناجم كلب ورسول الله. لا تدخل المناجم ايضا في كلب ورسول الله. وتبقى الحديث ومسلم ونفس الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ورسول. وفي لفظ مسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا تنافي. وفي لفظ لهما إن الملائكة لا تدخل البيت في صورة. قال بكر أحد رجال سند الحديث ثم اشتكى إليه أي راوي الحديث عن أبي طلحة فأبناه فإذا على بابه يدخل فيه صورة. فقلت لله الفلاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا أصلا في ثوب؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى ووقع في وجه آخر عن ذكر بن سعيد عن عبيد الله بن سفيان قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد بن عوف فوجدنا عنده منبقتين فيهما تصاوير. فقال أبو سلمة أليس حدثتنا؟ فذكر سعيد فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا رقم في ثوب. الحديث الثاني وعن علي رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللباس المؤثر رواه مسلم. الحديث هنا مختصر ونصه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التغسل بالذهب وعن القراءة بالركوع والسجود وعن لباس المؤثر رواه مسلم في كتاب لباس المدينة المجلد الثالث صفحة 1648 ورواه النسائي المجلد الثامن صفحة 100 في هذا كله ورواه النسائي المجلد الثامن صفحة 62 ورواه الترمذي برقم 1735 الحديث نهى حديث ابد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصر رواه مسلم. لما روى ابو سعيد ان يسلم انه نهى عن شمال السماء روى البخاري. اخرجه البخاري في كتاب اللباس من اهل الكتاب صفحه 42 عن ابي هريره قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه المنابذه من الانقاذ وان يستمع منها. وعن ابي سعيد الخدري ايضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصفين وعن بيعتين الى انقاذ والنصفين اجتماع الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب. هذا ابي سعيد. واما اللفظ الذي ذكره المؤلف فهو في البخاري في كتاب الصلاه باب ما يذكر من الاوره رقم 10. طيب. يعني رقم بعد. جميل. الحديث الخامس. اذا الان لماذا لا يكون يعني الأصل فيما قاله المؤلف متفقا عليه والبخاري ومسلم أن يكون الأصل أنه ثابت وإذا كان في خلاف اللفظ ينبه نكتب له يعني الأصل فيما قاله في الوصول هذا نفسه لكن هذا من ذلك الصفحة لمراجعة النص لأن أحيانا يجب فيه إشهر قبل المعنى كما عندي ذلك شيء الحديث الخامس قال النبي صلى الله عليه وسلم من زر ثوبه خيرا لم ينظر الله اليه قال المؤلف متفق عليه اخرجه البخاري في اول كتاب اللباس من جلد السابع صفحه 23 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من زر ثوبه خيرا وفي لفظ من زر ثوبه خيرا لم ينظر الله اليه يوم القيامه وفي لفظ لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وأخرجه مسلم في كتاب اللباس المجلد الثالث صفحة 1651 بألفاظ مختلفة منها من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وفي لفظ من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المسلمة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. الحديث الثالث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكليف الصلاة وأن يغطي الرجل فصوره بدوره إسناد المنفصلين أخرجه رحمه في المسند المجلد 15 صفحة 74 من طريق أسر بن سفيان التميمي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأسر بن سفيان طريق وأخرجه أبو داود رسم الحديث 643 من طريق عبد الله بن مبارك عن الحسن بن زكوان عن سليمان الأسود عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التكليف الصلاة وأن يغطي الرجل فاق وإسناده صحيح ورواه الحاكم في المستدرك المجلد الاول صفحه 200 من ضمن الاول حديث اسناد ضعيف رواه الحاكم في المستدرك للشواهد اذا كانوا الشواهد هاي قائد حديثيه اذا كانوا الشواهد والسند في كلام لا ما تقول اسناد الصحيح تقول صحيح لأن إذا لم يكن هذا صحيح معنى حكم على الرجال بأنهم ثقات عظيمة. تقول صحيح تنزل بالرواية من الإمام أحمد. نعم. رواه الحاكم يخبر من الذي يقول صحيح؟ يعني أحيانا يقول الإسناد صحيح. يعني من الذي يقول هو يقول هذا خطأ. إذا كان الإسناد فيه مقالة يبقى ما هو الإسناد صحيح. فصحيح في رواه كلام الكلام وكذا عشان يكون صحيح شواهد. ورواه الحاكم في مستدرك المجلد الأول صفحة 253 وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا وفيه تفسير الرد الفاس للصلاة ووافقه الذهبي وصححه الشيخ خلاص طيب إذا يكتب أماكن على مثل هذه الأعراق من كده حتى أي واحد إذا يبغى صورة يأخذ منه

والاستدلال بها قبل خروج الوقت. بالضبط استعمل. والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك لأنه قدر على التوجه باجتهاد نفسه ولم يجز له تقليد غيره كالعالم، فإن اختلف مجتهدان كالعالم عندكم؟ نعم فإن اختلف مجتهدان قلد العامي أو ثقهما عنده، فإن قلد الآخر احتمل أن يجوز لأنه دليل مع عدم غيره فكذلك مع وجوده، واحتمل أن لا يجوز لأنه عمل بما يغلب على ظنه خطأه، فأشبه المجتهد إذا خالف جهة ظنه. فإن استويا عنده قلد من شاء منهما كالعامي في الأحكام. فصل. ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى. واضح هذا. فتبين الآن أن الذي يكون في قرية يستدل بالمحاريب الإسلامية وبأخبار الثقات ففرضه ذلك، والثاني من عجز مثل أن يكون في البر حامل الصلاة وأنت في البر وليس عندك علامات على القبلة، فهنا يلزمك الاجتهاد إن كنت من أهل الاجتهاد. ومن المجتهد هنا؟ المجتهد هنا هو الذي يعرف دلائل القبلة إما بالشمس أو بالنجوم أو بالقمر أو بغير ذلك، فإن لم يمكنه الاجتهاد يعني صار لا يعرف، فحينئذ يجب إيش؟ يجب أن يقلد ثقة ولو كان الثقة يخبره عن غير يقين، يعني اجتهاد مثلا، يعني له أن يقلد المجتهد. طيب فإن اختلف عليه مجتهدان، قال أحدهما قبلة يمين والثاني قال قبلة يسار، وجب عليه أن يقلد الأوثق لأنه هو الذي يغلب على الظن عنده صدقه، والعمل بغالب الظن واجب إذا تعذر اليقين. فإن تساوي عنده أو لم يعرف عن حالهما شيئا فإنه يخير. هذا ما لم يكن هذان الرجلان المساويين له في عدم المعرفة، إن كان المساويين لهما في عدم المعرفة واختلف عليه سقط قولهما ويجتهد هو بنفسه ويتحرى ويصل. نعم هنا يجوز استقباله إلا طرفه الشمالي فإنه لا يستقبل. لو ضاق الوقت يسأل. نعم يعني معناه إنه ما لازم التعلم، إنه لازم التعلم. لا كيف خلوه إذا ما وجد أحد وضاق عليه الوقت صلى على حسب على ما يطلع عليه، يعني لو كان ما وجد أحد يسأل وخاف خروج الوقت وهو لا يعرف يستدل يصلي أين كان وجهه. لا يسأل مدى أن يخشى خروج الوقت. قلنا لكم مرارا وتكرارا المحافظة على الوقت فوق كل شيء، ولهذا من لم يجد ماء ومن لم يجد ترابا صلى بلا ماء ولا تراب، ومن وجد ما يسر عورة سترها، ومن لم يجد صلى عريانا، ومن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، فإن لم يستطع فقاعدا حتى وإن كان يعرف أنه بعد خروج الوقت سيقدر على القيام. المهم أن الوقت مقدم على كل شيء، والسؤال هنا فقط. نعم. فصل. ومن ترك فرضه بالاستقبال وصلى لم تصح صلاته وإن أصاب، لأنه ذلك لفرضه فأشبه ما لو أخطأ، وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان بالحضر أعاد، لأن ذلك لا يكون إلا بتفريط، وإن كان مسافرا لم يعد لأنه أتى بما أمر به من غير تفريط ولم تلزمه الإعادة كما لو أصاب وإن بان له الخطر كما لو أصابه وإن بان ظن الناس أنه مبني على المسافر. يقول وإن أتى بفرض إذا أتى بفرض ما فرضه؟ فرضه أولا أن يستدل بالمحاريب وأشباهها إذا كان في القرية، ثانيا أن يجتهد إذا أتى بفرض ما فرضه؟ فرضه أولا أن يستدل بالمحاريب وأشباهها إذا كان في القرية، ثانيا أن يجتهد، ثالثا أن يقدم. إذا أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان في الحضر أعاد لأن ذلك لا يكون إلا لتفريط، وصوابه لا يمين. الصواب أنه إذا أتى بفرضه واجتهد وهو ممن يعرف الأدلة وأخطأ فلا إعادة عليه، لقول الآية تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فمثلا إذا كان في الحضر وكان دخل بيتا ينام فيه ولم يسأل صاحب البيت عن القبلة ولكنه يعرف دائرة القبلة فخرج إلى السطح ورأى النجوم و بالجهاد تبين له أن القبلة إلى هذه الناحية فصلى إلى هذه الناحية ثم تبين أنه أخطأ، فعند المؤلف يعيد الصلاة لأن فرضه السؤال، فرضه أن يسأل. الاجتهاد ما يأتي إلا إذا عدم من يسأله، والصحيح أنه لا إعادة عليه لأن هذا مشقة، وأحيانا يكون صاحب البيت يذهب ولا أدري وين راح ولا يمكن أن أسأله. والقاعدة العامة عندنا في هذا وغيره أن كل من اجتهد في أي عبادة كان فإنه قد أدى الواجب عليه. يقول وإن كان مسافرا لم يعد لأنه أتى بما أمر به من غير تفريط فلم تستلزمه الإعادة كما لو أصاب. نعم. الصحيح انه لا يجوز، صحيح ان صلاته تبطل اذا اختلف عنده اثنان واحدهما اوثق فتبع غير الاوثق، وان كان في احتمال ان يكون الصواب مع غير الاوثق في هذه القضيه المعينه، لكن منها أنه أصح. نعم مو صحيح، دليله ما عدم غيره وهو ما لم يوجد من هو أولى منه. نعم كل واحد لما أداه شيء استشاره إليه. الصحيح أنهم يصلون جماعة، وقيل لا يصليان جماعة لاختلاف الاتجاه، لكن الصحيح أنه ما يصليان كما لو اختلف في أن هذا ناقض الوضوء أو غير ناقض. وإن كان له الخطأ بالصلاة استقبل بهذا القبلة وبنى على صلاته لأن أهله باء بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا إليها وأتموا صلاتهم متفق عليه. وإن اقترب اجتهاد رجلين لم يجد لأحدهما الاهتمام بصاحبه لأنه يعتقد خطأ. وإن اتفق اجتهاد رجلين لم يجد لأحدهما الاهتمام بصاحبه لأنه يعتقد خطأ. هذا المذهب والصحيح كما قلت لكم أنه يصح ارتجاع أحدهم بالآخر لأن هذا مبني على الاجتهاد،

وإن تغير اجتهاده في الصلاة. ها؟ جند. اجتهادات. والله تلخبط عند الجيم والتاء والهواء. واحد يقول بس يوسف لأنه المهم اللي عندي لأنه وإن ترى اجتهاده في الصلاة اجتهاده بس حتى التضمين. نعم. وإن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه كما لو كان له الخطأ نص عليه نص أي الإمام أحمد إذا قال المؤلف أو غير من الأصحاب نص عليه يعني الإمام أحمد كما لو قال وهو المنصوص يعني عن الإمام أحمد. نعم. نص عليه لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلم يجزه تركها. وقال ابن أبي موسى لا يرجع ويبني على الأول كي لا ينقض اجتهاده باجتهاده والأول أولى. وإن شك في الصلاة مضى على ما هو عليه لأنه دخل في نار ظالم فلا يزول عنه الشك. وإن تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسدت صلاته لأنه لا يمكنه إتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيها ولم توجه إلى جهة أخرى بغير دليل. وإن صلى بالاجتهاد هذا واضح إذا تيقن أنه الآن مخطئ لكن ما يدري لأن الجهات كان أربع الآن تبين أن هذه الجهة خطأ لكن ما يدري هي تصير في الجهة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. نقول الآن أخرج من الصلاة وأعمل اجتهادك مرة أخرى حتى يترجع منك. كيف يخرج؟ يقول مالك نعم يخرج لأنه الآن يعتقد أنه على خطأ فكيف يستمر وهو يعلم أن هذه ليست هي القبلة ولم يتبين له الآن جهة أخرى حتى نقول انتقل إليها وهو ضاع. نعم تبجيك إن شاء الله قواعد تعجل الشيء قواعد ما زعلها الرياح بإذن الله. نعم. وإن صلى بالاجتهاد ثم أراد صلاة أخرى لزمه الاجتهاد لها كالحافل إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت مرة أخرى. والصحيح لازم صحيح أنه لازم لأن الاجتهاد الأول طريق شرعي سواء في مقتضى القبلة أو في الحاكم القاضي. القاضي إذا حكم بمسألة بعد أن اجتهد فيها وراجع الكتب وراجع كلام العلماء ثم حدثت أخرى نفس المسألة هل نقول لازمك أن تبحث مرة ثانية؟ المؤلف يقول لازم نبحث مرة ثانية والصحيح أنه لازم لأن الأصل بقى مكان على مكان كذا عبد الله لأن معنى طيب يعلق شيء وخلى راسه لا ما يعلق شيء المهم إذا فلت أنت إذا قدرت أنت في الصروف تفسد طالب عندك. نعم نعم فضل. فإن خفيت الأدلة على المجتهد بغير أو غيره صبا على حسب حاله ولا إعادة عليه لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلام هداية الله صحيح